الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. ولا يزال الحديث عن أحوال اليوم الآخر، وسنتحدث في هذه الحلقة عن المرور على الصراط، نسأل الله لنا ولكم الثبات. الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم أعادنا الله منها، يمر عليه أهل الإسلام على قدر أعمالهم، فمن جازه سلم من نار جهنم ودخل الجنة. وقت المرور عليه بعد مفارقة الحساب وأخذ الكفار إلى نار جهنم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الصراط الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. أخرجه مسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله سبحانه وتعالى، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى. أخرجه البخاري ومسلم. وقد بيّن الحافظ بن رجب في كتابه التخويف من النار أن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصراط إنما يوضع بعد الإذن في الشفاعة، كما أن المشركين لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الشمس من يعبدها، ويتبع القمر من يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فذكر الحديث إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب الصراط. أخرجه البخاري ومسلم. والمرور على الصراط هو المراد بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فأصح الأقوال أن المراد بالمرور هاهنا هو المرور على الصراط. جاء في بعض الآثار أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بكى، فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال رضي الله عنه: إني ذكرت هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فأيقنت أني واردها، فلا أدري أنجو منها أم لا. قال النووي رحمه الله: والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط. ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه العدو ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم، كما جاء في مثل قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. وجاء وصف الجسر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حيث قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال عليه الصلاة والسلام: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق وكالريح وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. أخرجه مسلم. ومعنى دحض المزلة الدحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام. والكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، وهذه الكلاليب تخطف الناس إلى جهنم بسبب أعمالهم. وكأجاويد الخيل، أي الجواد الجيد الجري، والركاب الإبل. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، أي أنهم على ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص من جهنم، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم أعادنا الله منها. ودل هذا الحديث وغيره على أن من أهل الإسلام من لا يستطيع عبور الصراط فتزل به القدم ويهوي إلى جهنم ثم يخرج منها. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار أخرى، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لقد اشتد خوف السلف الصالح من شأن الصراط والمرور عليه، فكان عمر الفاروق إذا قرأ هذه الآية: وإن منكم إلا واردها، يبكي ويقول: يا ربي، أنا ممن تنجي أم ممن تذر فيها جثيا؟ وكان أبو سليمان الداراني يقول: إذا سمعت الرجل يقول لي آخر: بيني وبينك الصراط، فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو. لو عرف الصراط أحب ألا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد. وكان أبو مسلم الخولاني يقول لامرأته: يا أم مسلم، شدي رحلك، فليس على جسر جهنم معبر. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة: قد سمعت رحمك الله بهذا الطريق الحرج والمسلك الشاق والقناة المضطربة التي لا تثبت عليها الأقدام إلا قدم ثبتت على التقوى، ولعلك تظن أن هذا الطريق من طرق الدنيا الصعبة وسبلها الوعرة، بل هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، فما ظنك به وقد حملت عليه وكلفت المرور به ومهواه جهنم تحتك، وقد ملأ زفيرها أذنك ومنظرها الهائل قلبك وعينك، وأردت المرور فلم تقدر والنهوض فلم تستطع، ولم تجد إلى النجاة سبيلا ولا إلى الخلاص بابا، ولا ينهض بك إلا سعيك الذي سعيت، ولا جرى بك إلا عملك الذي عملت، فلتتخير الآن أي المراكب تركبها وأي الأبواب تدخلها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام رحمه الله. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: ومن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات، كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم، كما في حديث أبي هريرة أنها تخطف الناس بأعمالهم. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتاب التخويف من النار، قال سهل بن عبد الله التستري: من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة. ومعنى هذا أن من ضيق على نفسه في الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهي، وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا، كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه في الدنيا باتباع الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حتى خرج عن الصراط المستقيم، ضاق عليه الصراط في الآخرة بحسب ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.